بودكاست ما وصلش بالفتح هيخرج من هنا يوم يعني يدخل في ايه موضوع الجمع اللي هو المستثنى من المفرد. طيب فاهم الاسم المفرد فحسبك استاذ القاطع عرفوه فتحت تكون ظاهره على اخره في نحو دقيق عليا دقيق طبعا ده ايه فعل ماله فعل الاول ولا اسم ليه فعل الاول ايه علامه دي اللي هي علامه الفعل هو الاكيد ده فعل مضارع نعم طيب عرفت ان هو فعل منين لقيت مش احنا خدنا علامات الفعل ايه العلامه اللي دخلت عليه تبدلني ان هو ايه مش قلنا التاء التاء فعل التاء الادب التاء الفعل التاء الفعل لو دخلت على الفعل على طول على الاسم على الكلمه يعني يكون فعل على طول التاء الفعل دي ما بتخشش الا على الافعال تمام طيب لقيته يبقى لقيت ده فعل وفاعل وعليا ده ايه مفعول مفعول به منصوب دايما مفعول به دايما منصوب خلاص واضح ان هو اسم مفرد فينصب بالفتحه الظاهره طيب وقابلته نفس الحكايه برضه فعل مضارع والتاء فعل مضارع ولا ماضي تركزوا معايا ماضي عشان كده تاء ولا تاء؟ فعل ماضي قابلته ده فعل ماضي وهند ده المفعول به صح؟ والتاء دي ايه؟ طيب اسمان مفردان وهما منصوبان لانهما مفعولان وعلامه نصبهما الفتحه الظاهره طيب والأول مذكر والثاني مؤنث وتكون فتحته مقدرة نحو لقيت الفتى نحو حدثت ليلى الفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به وعلامة نصبهما فتحته مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والأول مذكر والثاني مؤنث لكن طبعا حكاية هي مقدرة ومقدرة للتعذر قلنا الحكاية دي العلامة بتقدر امتى؟ متى تقدر العلامة بس ظاهرة؟ إما للتعذر وإما للإيه؟ للثقة صح؟ أو لاشتغال المعنى خلاص حكاية الفتحة المقدرة دي عارفينها ولا ايه؟ ما في حد ليه عارف؟ عارف الفتحة المقدرة؟ طيب أول اسم ايه هو هنا؟ لقيته الايه؟ الفتى الفتى ده اسم ايه؟ اسمه اسم ايه؟ يعني ايه اللي خلاه يبقى الفتحة المقدرة على الآخر؟ عشان منع من ظهورها اللي هو التعذر تعذر آخره ايه يعني؟ اخره الف هي بتتكتب يعني بس هي الف صح؟ الفتى دي اخرها ايه؟ الف طب والالف تقبل الحركات ولا لا تقبل الحركات؟ لا هي ساكنه اه الالف دائما ساكنه لا تقبل الحركات ايه هي الحركات؟ بس عشان لو حد مش عارف ايه ثلاث حركات الضمه والفتحه والكسر الالف لا تقبل الحركات دائما ولكن دائما ساكنه بالتالي اي اعراب هيكون للاسم ده ادام اخره الف هنقول ان الاعراب ده مقدر او معرب بالحركه الفلانيه والحركه الفلانيه مقدره ليه؟ منع من ظهورها الايه؟ تعذر النطق بيها مش هعرف انطق يعني انت لو تحاولت انك تتكلم تنطقها مش هتعرف تمام؟ وطبعا الاسم اللي اخره الف ده بيسموه اسم ايه؟ مقصور. مقصور. مقصور يعني اخره الف. تمام؟ طيب واما جمع التكسير فقد سبق تعريفه ايضا. جمع التكسير هو ايه؟ ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بايه؟ مع تغير او اختلاف في صيغه المفرد. احنا قلنا سميناه جمع تكسير ليه؟ عشان مكسر مش سالم يعني، المفرد لم يسلم من التغيير ولكن كسرته. ممكن اغير حرف، ممكن ازود حرف، انقص حرف، ممكن اغير الحركه، اسكن حرف او اغير حركته، ده بجمع التكسير. تمام؟ والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره، نحو صاحبت الرجال. قالوا صاحبت فعل وفاعل، والرجال مفعول، وعلامة المفعول طبعا منصوب، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة صاحبت الرجال. ونحو راعيت الهنود. مش مشكلة ايه ماشي. هنود يعني ايه؟ الجملة بتقول رعيت الهنود. الهنود دي مفعول به ولا ايه اعرابها؟ طب ايه الهنود اللي هو اقصده؟ جمع هند يعني، كذا بنت اسمها هند، فهو جماعة الهنود. فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولان. استغربوا جمع الهنود يعني يعني فيهم ايه؟ أكيد كذا بنت اسمها هند هيرعاهم يعني هيربيهم. طيب وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة. والأول مذكر والثاني مؤنث. الأولاني جمع رجل والثاني جمع إيه؟ هند. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى: وترى الناس سكارى. تمام؟ وترى، ترى ده إيه؟ ماضي؟ متأكد إن هو؟ ولا أمر ولا إيه؟ لغايه دلوقتي مش عارف كلام فعلا المضارع ولا الماضي. ترى ده يعني انت شفت خلاص زمان ولا بتشوف؟ ترى ده فعل مضارع. ايه؟ ماشي انا بقول على كان مش بتكلم على الايه يعني، بتكلم على الفعل نفسه. يدل على الحاله والاستقبال، يعني مع امكانيه دلالته على الاستقبال. ترى دوت فعل مضارع صح؟ وقلنا ليه علامات، مش احنا قلنا علامات فعل مضارع برضه في اول الدرس؟ لو يقبل السين وسوف يبقى فعل مضارع. تمام. الناس طبعا، وترى الناس، الناس ده فاعل صح؟ امال ايه؟ مش ترى الناس دي هي اللي ترى السكر ولا مين اللي بيرى السكر؟ ايه الشغل اللي عليه؟ مش مركز بس جاب حتى هو امال لو مركز كان عمل ايه؟ معلش بس عشان تحس بنفسي. طيب وترى الناس يعني وترى انت. ده الفاعل ضمير مستتر بيروح انت. مخاطبة تخاطب حد. الناس مفعول به. سكارى ده ايه بقى؟ يا رب ايه؟ عليكم السلام. قراءة كيف؟ نعم؟ ترى الناس سكارى. تعرف ايه حال ولا تعرف مفعول ثاني؟ لا حال. حال طبعا يعني بعيد عن الآية، بعيد عن الآية إن شاء الله مش فيها تفسير. تحتمل ايه؟ ليه؟ مش حلهم كده؟ مش تشوف حلهم كده؟ يقول لك ترى انت مثلا أحمد آكلا وشاربا العصير. معنى إيه؟ نحاول دلوقتي كده تمام؟ ثم ترى ديت من أفعال أفعال الرؤية دي أفعال بيسموها ظن مخاض، دي هتيجي بعد شوية. الأفعال دي بيقولوا إنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. خلاص؟ فدي بعدين نأجلها، المهم إن هو اسم منصوب، سواء كان حال أو كان مفعول تاني هو اسم منصوب، الاسم المنصوب دوت هو جمع تكسير. صح؟ سكارى ده جمع تكسير ولا مفرد؟ ولا مش جمع أصلا ولا إيه مثلا؟ مفرده إيه طيب؟ إحنا قلنا الجمع ده مش بيدل على أكثر من اثنين أو اثنتين؟ مفرده إيه؟ سكران. سكران جمع سكر وسكرة تجمع على كذا حاجة، أصلا في قراءة سكرة، في قراءة كده. المهم يعني فده جمع تكسير، جمع التكسير بينصب بإيه؟ بالفتح. طيب فتح هنا ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة ليه؟ لأنه إيه؟ تعذر، إنه آخره ألف، ألف لازم تقول سكارى مش هتقدر تنطق الفتح، الألف إيه؟ دايما إيه؟ ساكنة كده. طب ونحو قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى، نفس الحكاية، الأيامى منصوب وهو جمع تكسير، مفرده إيه؟ أيم، والآخره ألف، فإيه؟ يتعذر نطق الحركة عليه، فبالتالي يبقى منصوب بالفتحة الإيه؟ المقدرة، بمعنى نزورها التعذر. فسكارى والأيام جمع تكسير المنصوبات لكونهما مفعولين، تمام؟ هو أعرابه إيه مفعوله، تمام؟ وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. الآية إيه؟ سورة إيه؟ سورة طه، صح؟ قصة اسكندرية؟ قصة نجم. طيب، لن نبرح عليه عاكفين، فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، علامة نصبه فتحة الظاهرة، فقد تكون الفتحة مقدرة، طبعا واضح الفتحة الظاهرة عشان هو إيه؟ مش منتهي بأي حاجة تمنع النطق أو يستثقل عليها. وبس مع الكلام عشان ما نبقاش نسينا حاجة، احنا قلنا إن الفتحة لا تستثقل، ما تبقاش تقيلة، تمام؟ فعمرك ما هتلاقي اسم منصوب وعلامة منصوبين فتحة مقدرة للثقل، مفيش حاجة اسمها كده، لأن الفتحة دايما خفيفة، هي الفتحة تقدر بإيه؟ لحاجتين، يا إما التعذر يا إما اشتغال المحل، تمام؟ إنما الضمة والكسرة بتقدر للإيه؟ للتلات حاجات، التعذر أو الثقل أو إيه؟ أو اشتغال المحل، تمام؟ لكن اشتغال المحل. اشتغال المحل؟ حد يجاوب. مين عارف إيه اشتغال المحل؟ اشتغال المحل ده في إيه؟ حالة إيه؟ يعني المتكلم في حالة اتصال الاسم. هو الياء المتكلم، الياء دي دايما ايه؟ حرف قبليها دائما مكسور، تمام؟ حتى لو هو منصوب الحرف هيفضل مكسور، لان انا مش هينفع انطق الياء، ممكن هي الياء اللي انا اقصدها اذا كان الحرف القبليه مش مكسور. فبيقولوا ايه؟ الحركه تقدر لاشتغال المحل اللي هو الحرف يعني بايه؟ بحركه المناسبه بتاعت الياء، تمام؟ فنبرح فعل مضارع منصوب بلان وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو: يسرني أن تسعى إلى المد. تسعى فعل إيه؟ ماضي مضارع منصوب بإيه؟ بأن. أن هي إيه؟ أداة النصب، صح؟ وعلامة الايه النصب فتحة الايه مقدرة لايه التعوذ، مش هقدر انطق. فتسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف على الألف منع من ظهورها التعز. طيب فإن اتصل بآخره أو بآخر الفعل المضارع ألف اثنين نحو لن يضرب أو واو جماعة نحو لن تضرب أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضرب وتضرب وتضربي منصوب بلام، علامة نصبه حذف النون. تمام؟ والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي. احنا طبعا قلنا إيه؟ الفعل المضارع الذي يتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يسمى إيه؟ من الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة تجاوزا. تمام؟ وإن هو بيرفع بثبوت النون وإيه؟ وينصب ويجر ويلزم، لا هو فعلا ما بيجرش، فعلا جر وينصب ويجزم بحذف النون. الفعل عمره ما يتجر، مفيش حاجة اسمها فعل مجرور. لو قلت فعل مجرور تبقى نسيت المسكين قضية يعني. فعل مش مضروب، الاسم خصص بالجر والفعل يخصص بالايه؟ بالجزم. يعني مفيش اسم مجزوم ولا في فعل مضروب، دي مستحيل تبقى. تمام؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم الألفية، يعني عشان لو انت حد عايز يحفظه. طيب شوية بقى هترتقوا بعد شوية الألفية، ألفية النماذج مش هتذاكر نحو تاني في حياتك. هنرتقي يعني؟ خلص كتاب بس ونرمي. دورية بس نخلص العلامات كلها وبعد كده نعمل امتحان عشان تبقى خدت معظم العلامات الثانية. وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن أو خفيفا نحو والله لن تذهبن فهو مبني على الفتح في محل نصب. تمام؟ طيب وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركن ولا تدرك؟ لو قلت تدركن يبقى زي اللي فوقيه نون إيه؟ توكيد بس خفيف. لو قلت لن تدركن المجد يا فتيات طبعا أو إلا بالعفاف يا كذا، هو بيخاطب الإيه؟ النساء، فدي نون النسوة. تمام؟ طبعا واضح من النطق اللي انا نطقته انك تعرف ان ده مبني على ايه وده مبني على ايه. في حاله نون التوكيد الثقيله او الخفيفه بيبنى على ايه؟ على ايه؟ على الفتح. انما في حاله نون النسوه بيبنى على ايه؟ على السكون. تمام؟ النطق فرق معاك. والنون ممكن تفتكرها واحده في الاخر. فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. يبقى الفعل المضارع هنا مبني في محل ايه؟ في محل نصب. تمرينات. استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة. يعني تمرين يعني يوهق مش هنسوق كده ثلاث كلمات. خفيفة أو نسوة؟ الحرف اللي قبل النون مش هو ده اللي عليه الإعراب؟ أو البناء صح؟ طيب في حالة نون التوكيد الخفيف هو مبني على ايه؟ فتح، يبقى حط قبلها فتح صح؟ فتنطقها ايه؟ دريك. انت كده وقفت اهو، دريك كده وقفت، تدريكان تدريكان او تدريكان لو ثقيل، انما لو وقفت عليها تدركنا يبقى ايه؟ مبني على السكون اتصاله بنون ايه؟ النسوة هنا. طيب عايزين نعمل تمارين بقى شوية. يقول ايه؟ عايزين ناخد كده من ايه؟ حنفي أول واحد على اليمين، كده مصطفى، ونمشي من ايه بالترتيب. طيب ابدا احنا نقول بقى الكتاب، استعمل الكلمات الاتيه في جمل مفيدات بحيث تكون منصوبه، مش هناخد طبعا كل الكلمات، يعني هناخد ايه الكلمات اللي ممكن تكون فيها ايه شكل مفيد شويه، وممكن نجيب عليها امثله من القران مثلا او من الحديث او حاجه. ماشي، قول كده الكتاب، شوف كده في حاجه في القران ممكن منصوبه الكتاب. سهل قوي يعني. نعم؟ الذين أوتوا الكتاب. بس أوتوا الكتاب دي إيه؟ هتكمل الآية هتعرف منصوبة ولا مش منصوبة، أنت مش حافظ؟ لا مش حافظ؟ تقول الذين أوتوا الكتاب ولا كتابه؟ تمام. هيبقى يعني الكتاب ايه بقى هنا؟ اعرابها ايه؟ هو اللي بيجاوب، انت هيجي عليك الدكتور. منصوب ليه؟ اعرابه ايه يعني؟ ايوه قول به ايه؟ قلت لك اتيت حنفي الكتاب، يبقى في كم مفعول به هنا؟ وفين الفاعل؟ تاء الفاعل صح؟ طيب هنا بقى أوتو ده فعل ماله؟ ماضي، بس مو مبني لإيه؟ مجهول، أو يعني إيه؟ لما لم يسمى فاعلًا. تمام؟ يعني الفاعل مش مذكور دلوقتي صح؟ يبقى في فاعل بس مش مذكور. طيب اللي اتصل بالفعل ده إيه؟ أوتو، اللي هي واو إيه؟ الجماعة ديت نيابة عن مين يعني؟ أو ضمير عن إيه؟ المفعول الأول. مش هما أوتوا دول إيه؟ مش هما الذين أوتوا؟ أيوه. مين هما؟ أيوه أهل الكتاب. الكتابة صح؟ ده مفعول تاني. وأنا أعطيت فلان الكتاب. يبقى إعرابه إيه؟ مفعول به تاني. إنما الواو هتبقى نائب فاعل. خلاص؟ واو طيب. الجماعة هتبقى نائب فاعل؟ أه. الفعل مش مذكور، ما دام مش مذكور حذف الفاعل، يعني الفعل بقى مبني للمجهول زي ما بيقولوا. فالمفعول الاولاني بيحل محله واسميه نائب فاعل. تمام؟ هو ايه الفعل اصلا؟ ناخد جمله بسيطه مثلا، قول يا مصطفى جمله كده بسيطه، اعطيت مصطفى القلب مثلا، او اخذت، ما بقاش اخذت عشان مش كده، أعطيت مصطفى القلب بس. فين الفعل وفين الفاعل وفين المفعول الأول وفين المفعول الثاني؟ قول أنت بقى، طبق كده. فعل التاء. أنا قلت إيه الفعل؟ فين الفعل وفين الفاعل وفين المفعول الأول وفين المفعول الثاني؟ مش أعطيت ولا فعل؟ أعطيته على بعض فعل؟ أعطى فعل والتاء ده فعل. تمام. أعطيته مصطفى. مصطفى ده المفعول الأول. تمام. وبعد كده الكتاب ولا؟ هو الكتاب كان سنة. لو أنا قلت أعطي مصطفى الكتاب. في فاعل هنا موجود قدامي؟ لا. الفاعل مش موجود. تمام ليه؟ لأن الفعل إيه؟ بني للإيه؟ للمجهول. الفعل مش موجود خالص معايا. تمام؟ يبنى الفعل المجهول إمتى؟ يبقى في مفعول أكيد. المفعول ده بإيه؟ بيحل محل الفعل ويسموه نائب فعل. مش أنتوا عارفين حاجة اسمها نائب فعل ولا حاجة ولا مش عارفينها؟ في حاجة اسمها فاعل وفي حاجة اسمها نائب فاعل. نائب فاعل ده هو المفعول بس جه ايه؟ محل. وفي الحالة دي بيعرض بقى ايه؟ مرفوع. يبقى نائب فاعل مرفوع. هو نائب عن الفعل. هو هنعمل فعل ايه في اي حاجه مبنيه مبنيه. تمام كده. الفعل لما يبنى المجهول يبقى المفعول به يبقى ايه؟ نائب فاعل على طول. طب لو كان هما مفعولين مش مفعول واحد بس، يبقى الاولاني يبقى نائب فاعل والتاني يفضل تاني زي ما هو، اعربه كده مفعول به تاني، ما هوش مفعول اول، لا مش ملوش، هو مفعول تاني فعل. تمام. عايز الجمله دي بقى ليه؟ ايه الذين اوتوا الكتاب؟ لا اللي احنا قلناها ليه؟ اعطيها مصطفى القلم. هو اعطيها ايه فعل اهو، واعطيه مصطفى دوت انا فعل، والقلم دوت مفعول به فعل. خلاص. طيب بس هو طبعا اختار جمله صعبه حنفي عشان هو انسان طويل، فاضطرينا نقول بقى ان ممكن يقول خذ الكتاب بقوه، مش خذ الكتاب دي اللي احفظها، مش حافظ خذ الكتاب بقوه، قول خد جت على بالك اي حاجه. طيب الله المستعان. نقول مثلا ايه، ناخد برضو اسم كمان وبعد كده ناخد فعل. ايه مثلا القلم مثلا، قول يا عثمان انت القلم. حاول تجيب ايه، ما لقيتش ايه حاول تفكر في الحديث، ما لقيتش قدام ايه هات. هذا مش هتلاقي ايه يعني، مفيش ايه فيها القلم، ولا فيها فيها القلم مفعول به صح؟ ايه؟ قول في حديث مثلا؟ ده واحد بشيشون هو ايه؟ لما خلق الله القلم. ماشي، خلق القلم. وخلق الله، يبقى خلق ده فعل ايه؟ فعل ماضي مبني على ال فتح، ما هو الماضي يبني على الفتح، فعل الماضي يبني على الفتح. طيب والفاعل؟ اسم الجلالة المفعول القلم، القلم مفعول به. طيب ناخذ مثلا الغلمان، قول يا مصطفى الغلمان. سورة يوسف في حاجة؟ أمال إيه؟ في وقال الإيه؟ في التيانين صح؟ مش في غلمان، ماشي. قول ما فيش غلمان يعني. في غل إيه؟ ليه إيه بقى؟ لا غلمان احنا عايزينها عشان جامعة تكسير، احنا خدنا المفرد خلاص، احنا بنمثل لكل حاجة دلوقتي. أول أسماء خدناها اللي هي إيه؟ الكتاب والقلم دول مفرد. طيب غلمان ده إيه جامعة تكسير؟ أي حاجة قول خلاص. نعم؟ تمام مفعول به، يعني أنت هتخليها كلها مفعول به، ماشي. طيب ناخد بقى إيه فعل مثلا يشرب، قول كده. مفيش حاجة في القرآن ومفيش حاجة في الحديث صح؟ مطلوب. مفيش حاجة. مفيش حاجة أصلا. هو مش عارف بس. نعم؟ دخل عليها. هو يشرب عشان هو منصوب لازم نحط أداة نصب قبليه. في حاجة حاجات كده في القرآن، آلات نصب لن يشرب مثلا، أن يشرب، أن تشرب. إيه؟ طيب خلاص قول جملة من عندك خلاص. لن تشرب دلوقتي. لن تشرب دلوقتي. مثلا من شرب الخمر في الدنيا فلن يشربها يوم القيامة. مش في حديث كده باين؟ طيب فلن يشرب ايه؟ يبقى ده فعل مضارع ماله؟ منصوب بايه؟ بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. تمام يا اخي؟ تمام. ناخد اخر واحد بقى يرضى. ممكن يرضى ترضى يعني اصل الياء دي المضارعة يعني مش واضح فعل مضارع برضه ولا فعل ايه؟ طيب قول. يا ريت تبقى دي تمام. مش لازم يرضى ممكن ترضى يعني. لن ترضى عنك ولن ترضى عنك اليهود. تمام يبقى لن ترضى. لن بدأت النصب. بدأت النصب. طيب وترضى؟ كان مضارع منصوب. منصوب بلن وعلامة نصبه ايه؟ لن ترضى فتحة الفتحة. ايوه. علشان بسبب التعذر. التعذر عشان مش هقدر انطقها على الألف. تمام؟ فهمت الحكاية؟ تمام. طيب وفات قد ايه عدد الكلام؟ طيب ناخد التمرين بسرعة. الإبداع في مكان في كل مكان من أمكنة الخريف في العبارات الآتية اسما منصوبا مناسبا منصوبا في حالة صغيرة وضبطه بالشكل. طبعا هو قال ايه؟ اسما يعني في عايز أفعال. تمام؟ إن نقط يعطفون على أبنائك سهلا. إن الآباء ده ايه؟ اسم. الاسم ده جمع، جمع تكسير صح؟ يبقى إن الآباء منصوب بإيه بقى؟ بإن. تمام. وعلامة النصب هي الإيه؟ الفتح. تمام. طيب قول أنت احفظ نقط عن التكلم في الناس يا حق. سهلة. احفظ لسانك عن التكلم في الناس. طيب احفظ ده ايه؟ فعل ايه؟ فعل امر صح؟ ماله؟ مرفوع؟ مبني على السكون. طيب لسانك هيبقى ايه؟ لسان مفعول به. طيب مفعول به ماله؟ منصوب وعلامة نصبه ايه؟ فتحة ظاهرة صح؟ والكاف دي ايه؟ جر مضاف اليه. جر مش محل جر. ضمير مبني في محل الجر. وهيبقى ايه؟ مش لسانك؟ انت عايز ايه؟ مش كاف يا ابني. هي كاف مفتوحه. طب ايه؟ ما هي مبنيه. هي مبنيه على الفتح. انت عارف ايه البناء والاعراب؟ مش عارف. حرف المبني بيفضل مبني كده. اعرب يعني في محل بقى الرفع في محل النصب في محل الجر هيفضل كده على طول بس هو في محل. طيب فات الوقت فين الصلاة؟ طيب الأهل من أهل أمي الأم فين الصلاة؟ نكمل إن شاء الله بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك بعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نكمل إن شاء الله ونقول الشكر اللي ما مش عارف يتأخر أو إيه مش بيجي ولا أنتم زعلانين حاجة مش عارف وعندكم امتحان السيرة صح؟ مش عارف كنت بتحن يعني في مش فارقة معي ايه؟ نعم؟ ليه؟ عايز تروح تذاكر؟ لازم عايزين نخلص كل الكتاب العلامات يلا بسرعة بقى نقول شوية التمارين دي بسرعة عشان ايه اي اسم يعني بس احترم النقط لانها ربات كده. مين اللي كان عليه الدور؟ انت قول خلصت انت قلت ايه؟ نعم؟ أمك أمك؟ أمك اعرف على طول ما احنا عايزين ننجز تقول لي اول احترم ده فعل ايه؟ امر فعل امر تمام هل سامعين حاجة ولا مش سامعين؟ مش سامعين؟ قول احترم فعل فعل أمر ايوه مبني على السكون طيب مبني على السكون وفعل ضمير مستتر ضميره أنت أمك ايوه أم مضاف والكاف أم بمس محل إيه جار مضاف طيب مين اللي عليه؟ إن الرجل رأى هو الذي يؤدي واجبه أنت؟ ما عملتش؟ طب إن الرجل الملتزم طيب يعرف بقى إن حرف حرف إيه؟ إن حرف إيه؟ أختي أنا صح؟ إن أخواتها مش عارف إن أخواتها بيسموها حرف إيه؟ توكيد ونصب الرجل اسم إن مصلوب تمام المتزن نعم الرجل طيب خلاص بقى انت اهم حاجه الثلاثه الاولانيه طيب ذاكر نقط قبل ان تحضرها مين اللي هنا ما قلتش قول ذاكر ايه قبل أن تمتحنها ذاكر الدروس قبل أن تحضرها طيب اعرف تمام على السكون طيب الفاعل ضمير مستتر تحضره أنت طيب الفتحة صح؟ طيب ده ايه جمع تكسير ولا ايه؟ كويس قوي طيب قول بقى انت ماتش من اضاع نقط اورده المهالك من اضاع هواه اورده المهالك طيب اعرف من تقول لي كده الاول اعرف زي ما هو بيعرفه من ماشي معناها هي هو اسمه خلاص اسمه مبتدا صح مبتدا ولا مش مبتدا طيب قطع فعل ماض ايوه من علامه الفتح كويس فين الفاعل لا تقول الفعل وراها تقول الفعل فين لازم تربط الاثنين ببعض على طول ايوه تخبيره هو هو قاعد على مين بقى؟ على من؟ عشان كده عرفنا ان من ايه؟ مبتدئ صح؟ طيب مفعول به منصوب بفتحة ايه مقدرة ليه بقى؟ عشان تعرض طيب والهاء مجرور او في محل الجر وضمير مبني في محل الجر مضاف اليه تمام؟ نعم طيب فتحة صغيرة بس؟ اشمعنى؟ وفكر كده؟ نعم طب قولي فتحة ظهير مبروك هو فيش فتحة ظهير ماشي يا شيطان اي حاجة بقى تبقى ظهيرة سهلة يعني يعني كانت صعبة ان هي فتحة مقدمة طيب عايزين بقى ايه نقول حاجات شوية نظري اللي هي الأسئلة النظري دي بلاش يعني أصلا نفس الأسئلة دي طيب نكمل بقى الايه العلامات قال نيابة الألف عن الفتح قال وأما الألف فتكون علامة لنصب الأسماء الخمسة نعم رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك احنا اتكلمنا عن الأسماء الخمسة قلنا الأسماء الخمسة هي ايه أبو وأخو وحمو وفو وذو ما ذو عشان ذو لازم تيجي مضاف تمام نعم كويس أوي الأسماء الخمسة إعرابها ايه ترفع بالواو صح وتنصب بالالف وتجر بالياء طيب فهنا دلوقتي في حاله النصب وفي حاله النصب تنوب الالف عن الفتح في الاسماء الخمس طيب واقول قد عرفت فيما سبق الاسماء الخمس وشرط اعرابها بالواو رفعا والالف نصبا والياء جرا والآن أخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخره نحن احترم أباك وانصر أخاك وإيه زوري حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لمالي فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة وكل منها مضاف وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع تمام؟ فتيجي تقول لك سألك كده أقول لك كده إيه الموضع اللي تنوب فيه الفتحة الألف عن الفتحة وهل في مواضع تانية ولا لأ في الأسماء الخمسة طيب فاكرين طيب الأسماء الخمسة شروطها إيه عشان تعرف بهذا الإعراب قول أول شرط إيه تكون مفردة مش مجموعة يعني ومكبرة الأول يعني مش مصغرة تقولش أبي وأخي تقول أب وأخ صح؟ طيب أبو وأخ طيب ثالث حاجة إيه؟ هتكون مضافة ورابع حاجة تكون مضافة لإيه؟ لغير ياء المتكلم طيب طيب كده خلصت إيه نيابة الألف عن الفتح نيابة الكسرات يعني الفتح قال أما الكسرات فتكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم إيه هو جمع المؤنث السالم؟ لا كده اقول لك ايه جمع مؤنث سالم، تقول لي ما دل على اكثر من اثنتين مع زياده ايه الف وتاء في اخر، صح؟ فاقول قد عرفت بما سبق جمع المؤنث السالم، والان نخبرك انه يمكنك ان تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسره في اخره، وذلك نحو قولك ان الفتيات المهذبات يدركن المجد، فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم وهما منصوبان لكون الاول اسما بان ولكون الثاني نعتا بالمنصوب، وعلامه نصبهما الكسره نيابه عن الفتح. تمام؟ نفس الحكاية يقول لك: وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. جمع المزيد بالألف والتاء ده من المؤنث السالم هو إيه؟ للتنوب فيه الكسرة عن الفتحة بس. طيب تمرينات: اجمع المفردات الآتية جمع مؤنث سالما، وهي العاقلة، هاي سهلة، عاقلات. طيب فاطمة، فاطمات. طيب سعداء، سعدايات ولا سعداوات؟ سعداوات. هاي خلاص صار ايه؟ صرف، خلينا من الصرف دلوقتي. طيب هي ايه بقى؟ خلينا من الصرف بس خلينا عليه. لا خلينا من الصرف. هتقول لي وهقول لك عشان الواو مش عارف اصلها ايه والياء مش عارف شغلان مش مهم. طيب نعم طيب المدرسة، المدرسات والمهذبة، المهذبات والحمام، حمامات. وده مؤنث، ده مؤنث، حمام مؤنث. شو مهم وذكرى ذكريات. طيب خلاص خلينا بس خلاص احنا بس بنعرف من ده الجمع الجمع مؤنث سالم نضيف ألف وتاء وخلاص. طيب ضع كل واحد من جموع التأنيث الآتية في جملة مفيدة، بشرط أن يكون في موضع النصب، في موضع نصب واضبطه بالشكل، وهي العاقلات. مين؟ توددي إلى العاقلات. نعم؟ توددي إلى العاقلات يعني هو اصلا جمعها لك تحت، يعني هو جمع لك كل الاسماء اللي فوق تحت. قول بقى شاطر يعني. يلا حطوا جمله يا جماعه. يلا إن العاقلات نوادر. نوادر، حلوة نوادر. إن العاقلات بقى ولا عاقلات؟ إن العاقلات. إن العاقلات؟ عاقلات. يا ابني الدرس أصلاً هو مش كسر. إن العاقلات. عشان النوادر طبعاً فهو مش. كان نادر. طيب. ايه الهوات اللي هو كتبها دي؟ نعم؟ لها اللي هي ايه؟ الوهاد جمعها لهوات لهوات هي هي اسمها الوهاد ولا لها ليش مش مشكلة لها علي هنحط الجمل ولا لا عشان ايه ممل صح عايزين نعرف بس انا هنحط جمل طيب خلاص عايزين بعد كده نبقى نجيب نجيب حاجات فيها اعراب ونعرف مع بعض تخلص العلامات ان شاء الله طيب نيابه الياء عن الفتح قال اما الياء تكون علامه للنصب في التسميه والجمع أقول قد عرفت المثنى فيما مضى وكذلك قد عرفت جمع المذكر الثاني والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب واحد منهما بوجود الياء في آخره والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا والياء في جمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا تمام؟ طيب. فمثال المثنى نظرت عصفورين فوق الشجرة ونحن اشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور وبعدها لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد تمام؟ طيب ومثال جمع المذكر السالم إن المتقين لا يكسبون رضا ربهم ونحن نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به وعلامة نصبه الياء المكسورة المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد نعم ما هوش مثنى ولا جمع اسم المفرد بينون مش بينون تقول يعني متقي بلاش مجتهد مش بينون تقول مجتهد طيب في تنوين اهو مجتهدان طيب انا سميته هو بقى مثنى النون اه بيسموها كده يعني هي حرف ملوش يعني تأثير في الإعراب يعني تمام إنما اللي تأثير في الإعراب الألف هو الألف إنه مرفوع بالألف بدل مرفوع بالضم ولا إيه؟ صح؟ ومنصوب بالياء بدل منصوب بالفتح مجرور بالياء بدل ما مجرور بالكسر بس اتفضل اه لازم يبقى مفتوح جمع مذكر السالم النون بتاعته مفتوح لما المثنى النون بتاعته ساكن ولا مكسورة؟ مكسورة تمام وده اللي هيفرق لك بينهم أصلا يعني أنت لما تيجي تقرأ إن المتقين لو أنت قلت المتقين هي إيه؟ بس ما تجيش أصلا دي مثنى لأن هتبقى متقي متقي إيه؟ متقين ماشي هتبقى مكسورة إزاي؟ متقيين صح هتبقى فيها ايه اتنين ايه يعني من المفروض الياء الاولاني بس نجيب كلمه ما فيهاش ايه زي ايه مثلا مرابطين اه كلمه مرابط المثنى بتاعها ايه مرابطان في حاله الرفع مرابطين في حاله ايه النصب والجر تمام طيب دول مرابطين تمام ما تيجي تجمعها جمع مذكر مرابط جمعها مرابطون حالة الايه؟ الرفع في حالة النصب والجر مرابطين فتقول مرابطين سكن الياء وايه؟ وايه؟ والنون مالها؟ مرابطين النون مفتوحة تمام؟ هي الياء ساكنة على كل حاجة بس هو اللي قبليها واللي بعديها برضو التمرينات اللي انتوا مخلوهاش فايه نسيب التمرينات دي ونخش على اللي بعديها وبعد كده نجيب تمرينات بقى نحلها في اعراض ان شاء الله. طيب ايه؟ واخر حاجه نيابة النوم مؤاخذة النوم يعني خلاص انا بدخل طبعا انت خفض دي اللي هو الجر يعني خلص النصب النهارده ان شاء الله. طيب نيابة حذف النون يعني الفتح. قال أما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعوها بثبات النون. وأقول قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة. عارفين الأفعال الخمسة اللي هي فو وذو وحمود وحمو وفين صح؟ لا. الأفعال الخمسة اللي هي إيه؟ الأفعال الخمسة اللي هي إيه؟ كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو إيه؟ هي المخطط. تمام؟ نعم؟ كده ثلاثة صح؟ لا قلنا المرة الثالثة، كنتش حاضر المرة الثالثة؟ قول لنا أنت الخمسة بقى جم منين يا باشا؟ أول جماعة. الاثنين التانيين ايه بقى؟ التوكيد. التوكيد اللي هي الخفيفة ولا الثقيلة؟ خفيفة لوحدها وثقيلة لوحدها بس يبقوا خمسة كده. الاثنين مع بعض يعني. طيب ونون النسوة؟ حد فاكر حكاية هما خمسة ليه؟ قولوا الأمثلة. طيب أولا ألف الاثنين تبقى إيه؟ يفعلان وتفعلان. طيب ثاني بس يبقى كده كام واحدة؟ اثنين. يفعلان ده اللي إيه؟ ثواني مذكر مثنى الغائب. تمام؟ طيب وتفعلان ده الايه؟ المذكر المثنى المخاطب. وايه تاني؟ كويس جدا المؤنث المثنى المخاطب. كويس جدا يبقى كده مثالين اهم. تمام؟ طيب وعندك اول جماعه فيها كام واحد؟ ايوه يفعلون وتفعلون برضو واحد للايه الغائب والتاني للايه المخاطبة. طب يا المخاطبه هي تفعلين بس ولا في يفعلين؟ مش غير تفعلين صح؟ فكل واحده من الاولين فيها اثنين والمؤنثه المخاطبه فيها واحده بس عشان كده بيسموها الايه الامثله الخمسه. أفعال خمسة ده المشهورة يعني. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل النصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم. هي أصلها إيه؟ لو شلنا أن وتحفظون حذفنا النون يبقى أن تحفظ. طيب ولا يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباته. وذلك كان الناس معانين. طيب أن يهملوا برضه أصلها إيه يهملون. طيب فكل من تحفظ ويهمل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حرف النون. وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع وكذلك المتصل بألف الاثنين يسرني أن تنال رغباتكما. أن تنال أنتما يعني رغباتكما ما قالش تنالان لو احنا مرفوعة تقول تنالان تثبت النون، مرفوعة بثبوت النون. نعم ينصب، ينصب بايه؟ بحذف النون. خلاص؟ والمتصل بها المخاطبة نحن يؤلمني أن تفرطي في واجبك. لو فيش أن تبقى إيه؟ تفرطين، تثبت النون، يعني مرفوعة بثبوت النون. تمام؟ وقد عرفت كيف تعربهما. تمام؟ الإعراب هيبقى إزاي؟ قول بقى الإعراب إزاي؟ أيوه أنت نالة لأن أيوه حسب النون. والفاعل الفاعل ألف مش نون فاعل. تمام؟ لأن بتعرف الفعل لازم تعرف الفعل معاه على طول. مفيش حاجة اسمها تعرف الفعل وتسيب الفعل ما تذكروش كده. الفعل على طول لازم معاه فاعل. تمام؟ هي ركنة الجملة. الجملة الفعلية لازم فعل وفاعل. مفيش أي حل تاني. طيب. خلاص كده؟ يبقى احنا كده خلصنا العلامات، علامات النصب الأصلية الفتحة والفرعية كم واحدة؟ أربعة. ها؟ قولوا كده. في الأسماء الخمسة الألف. تمام؟ والكسرة نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث الساكن، و الياء في المثنى وجمع المذكر السالم، وحذف النون في الفعل المضارع الذي سبقه ناصب. تمام؟ وايه؟ لا احنا كنا في النصب ده. سبقه ناصب وايه؟ ولم يتصل باخره ايه؟ اتصل باخره بقى. اتصل باخره في حاجه. اتصل باخره في الفعل. هيتصل بس ما يتصلش بيه ايه بقى؟ في حاجات تتصل وفي حاجات ما تتصلش. مهم يعني خلاص. واتصل بأخيه ايه؟ احنا يمين نون التوكيد ونون النسوة بيبقى مبني. لازم ما يتصلش بدول علشان هم ايه؟ هيخلوه مبني. انما يتصل بقى بدول علشان يبقى الأمثلة الخمسة ويعرف بكده. تمام؟ بتصل بيهم ايه؟ ايه يا ابني الاسئله العجيبه دي؟ بتسال اسئله غريبه ايه؟ يعني الاسئله هي اللي احنا بنقولها بقى لنا ساعه. لو مثلا سؤال غايب عن الزمان، ايه الامثله الخمسه؟ ايه بقى؟ فعل المضارع اللي اتصل بيه ايه؟ فعل المخاطبه. ايه تاني مخاطبة؟ في حاجة اسمها تاني مخاطبة في اللغة؟ سمعتش عنها دي. ألف اثنين واو الجماعة وياء الايه؟ ياء المخاطبة. مش تاني مخاطبة. مش حاجة اسمها تاني مخاطبة. طيب. طيب خلاص كده المرة الجاية إن شاء الله نحاول نجيب حاجات معانا نعرفها جمل فيها نلاقي فيها معظم بقى الكلمات اللي احنا درسناها. جمع المؤنث السالم بلا الاعراب يعني مجمل ايه مش فاهم مجمل الاعراب اللي احنا خدناه بس بس احنا ما خدناش اعراب خدنا العلامات بس عايز زيتون لو انت تعرفش نخصه من الكتاب طب ما انت ذاكر ولخص خلي اثنين كده تعتمد على الاخرين واحد يلخص لك حاجه وتكون مذاكرها وخلاص ماشي حاول اشوف لك حاجه ملخصه ان شاء الله بس انت حاول تلخص برضه ممكن تاخد سؤال من الناس طيب انتوا هتمتحنوا بقى ان شاء الله السيرة المرة الجاية نكمل. نعم؟ بدعوة؟ يقول الشيخ وائل غالبا مش جاي.